خدعنا واستبد بنا الخداع ظننا ليس للماضي ذراع خدعنا واستبد بنا الخداع ظننا ليس للماضي ذراع وأن صغائر التاريخ ماتت وأن صغائر التاريخ ماتت وقامت فوق جثتها خلاع وقامت فوق جثتها قلاع وأن سفينة الإسلام تجري بلا فتن ويرتفع الشراع وأن سفينة الإسلام تجري بلا فتن ويرتفع الشراع أفاقنا يوم داهمنا عويل أفاقنا يوم داهمنا عويل على الأسوار وانطلق الضباع على الأسوار وانطلق الضباع وقاتل كل قابل أخاه فأرداه وما شبع الجياع وقاتل كل قابل أخاه فأرداه وما شبع الجياع مصيبتنا دعاة لم يبالوا مصيبتنا دعاة لم يبالوا إن اتسعت بقولهم الرقاع إن اتسعت بقولهم الرقاع مصيبتنا من الأقلام ضرب يصب الزيت كي ينمو الصراع مصيبتنا من الأقلام ضرب يصب الزيت كي ينمو الصراع مصيبتنا شياه ماضيات مصيبتنا شياه ماضيات إلى الذبح السريع والامتناع السريع والامتناع إذا أحفادنا يوما أقاموا محاكمة فهل يجدي الدفاع إذا أحفادنا يوما أقاموا فهل يجري الدفاع؟ محاكمة فهل يجري الدفاع؟ محاكمة فهل يجري الدفاع؟ محاكمة فهل يجري الدفاع؟